بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية والولاية باعتبارها الأساس الثالث من الأسس التي تقوم عليها التزكية، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ضرورة الولاية حتى لا يحصل التفرق، وحتى لا يدخل الأدعياء، وحتى لا يخترق الإسلام من طرف المندسين. لأن عندما نصور الصورة بذلك الصورة التي ذكرنا، شيخ هكذا بصورة معينة يحمل مسبحة وتكون له نوع من الكاريزما فيجذب الناس إليه، ثم ينحرف بهم كما يشاء ويعطيهم من التعليم ما يشاء، ثم يضعون قواعد لهذا. من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، ويعتبرون طاعة الشيخ مطلقة، ويقولون حتى لو رأيت شيخك يشرب الخمر فأحسن الظن به، وهكذا. يعني يصورون الأمور بهذه الصورة الساذجة البعيدة عن المنهج القرآني، وفي نفس الوقت هؤلاء يوالون الظلمة ويساندونهم، والظلمة طبعا أيضا يؤيدون هؤلاء ويمدونهم بما شاءوا من الأموال، وبالتالي حصل اختراق، مثل ما حصل الاختراق في جانب الروايات والأحاديث وفي الجانب السياسي كذلك حصل في هذا الجانب، حيث كثر الأدعياء وكثر المندسون، وأصبح كما قلنا الجانب العرفاني في الدين أو الجانب الروحي في الدين يعني رمزه والرقص، الرقص كما نرى بتلك الصورة والغناء وتلك المعاني، وبعيدا جدا بعيدا جدا عن المعاني القرآنية. حتى الالتزام، يعني أصبح الشخص يقول محبة الله وربما بصورة وهو لا علاقة له بالدين، حتى بالصلاة يعني، وأصبح هذا المجال مجال خصب، وخاصة عندما طرحوا بعض الأطروحات ما يسمى بالتجلي المختلف لكل شخص تجليه الخاص به، والقبض والبسط لكل شخص تدينه الخاص به، ولكل شخص شريعته الخاصة بها، وبالتالي أصبح البشر كلهم متدينين وكلهم مسلمين. يعني حتى جاء القرآنيون ودعموا هذا الأمر انطلاقا من تلك الرؤى الصوفية، يعني كما ذكرنا ذلك، أصبح قلبي قابلا كل صورة فيه مصحف وفيه توراة وفيه دير رهبان وفيه مسجد وفيه كل شيء، مثل ما تفعل الآن الإمارات. وبالتالي صوروا الدين بهذه الصورة المميعة التي طبعا تخالف القرآن الكريم. القرآن الكريم وضع ضوابط، ووضع طبعا التزكية هي تمثل التدين بصورته الحقيقية الأصيلة. فلذلك يعني السيد عبد الملك يرد على الذين يبررون الاختلاف والشقاق، وطبعا هم يسمونه تنوعا ويسمونه كما ذكرنا لله طرائق بعدد الخلائق. يقول فهل القرآن وهل الإسلام على هذا النحو؟ تركه الله جل شأنه هكذا في حالة عبثية، كل يأخذ منه، كل ينصب نفسه فيه، كل يقدم نفسه له وعليه، أم المسألة ليست كذلك؟ طبعا المسألة ليست كذلك، دين الله دين واحد، صراط مستقيم، الحق واحد لا تغيير فيه. نعم التنوع موجود على مستوى الأعمال، يعني بعض الناس مثلا يكتفي بالفرائض في الصلاة مثلا، وبعض يضيف النوافل الكثيرة، البعض مثلا الأذكار يذكر سبحان الله، البعض يكثر من الله أكبر، البعض يكثر من الحمد لله. طبعا لا حرج في هذا الأمر تنوع، ولكن بالنسبة لما يسمى بالواجبات كلها لابد أن تكون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، القيام بالمسؤوليات الكبرى، الأخلاق بمختلف أنواعها، ولاية أولياء الله، البراءة من أعداء الله، كل هذه أمور لا خلاف فيها. يقول سيد عبد الملك القرآن الكريم هو كتاب الله الحكيم، الكتاب الله الملك، الله هو الملك، هو الملك يعني بمفهوم هو الحاكم على خلقه. القرآن الكريم هو امتداد لملك الله سبحانه وتعالى وإدارته لشؤون عباده، يهديهم طبعا، كما أن كل حاكم يضع ما يسمى بالقوانين أو البيانات، أو أحيانا يخطب على الحاكم، يخطب على شعبه، فهكذا الله سبحانه وتعالى. القرآن كله رسائل، ولذلك نجد كثرة صيغة الخطاب في القرآن، الله تعالى يخطب فينا، يوجهنا، يدعونا مثل ما يدعونا الحكام. هل نحن عندما نسمع خطبة الحاكم نقبل الخطبة المكتوبة وفقط نضعها ثم نتركها، أم نهتم بها وتطبيقها؟ هكذا بالنسبة لتطبيق أوامر الله تعالى. يقول يهديهم، يشرع لهم، يرسم لهم مسؤولياتهم في هذه الحياة، يحدد لهم الحلال والحرام، يبين لهم دورهم في هذه الحياة، إجاباتهم في هذه الحياة، الممنوع والمسموح في هذه الحياة، وبناء على ذلك يجازيهم. جزء من عقوباته تأتي في هذه الحياة. الجزء الأكبر النهائي والأبدي والمهم جدا هو الذي يوفون به أجرهم وحسابهم في الآخرة، امتداد لملك الله سبحانه وتعالى، هو امتداد لحكمته. وهل من الحكمة أن يترك الأمور هكذا على هذا النحو، أن يترك الخلق من دون هداة، من دون مرشدين، من دون مربين، من دون مزكين، أن يقول للناس اختاروا أنتم من تشاءون؟ يقول ليس كذلك. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على أعلام الهدى وكونهم امتدادا للدور الرسالي، فقال نحن نقول القرآن الكريم مما فيه أيضا ومما هدى إليه وركز عليه أنه حدد الطريق وحدد أعلام ومعالم هذا الطريق. الهداية القرآنية ركزت على هذه المسألة، ومن أول سورة في القرآن الكريم سورة الفاتحة التي نقرأها في بداية كل صلاة، ففيها قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الله تعالى الصراط المستقيم، ثم وضحه صراط الذين أنعمت عليه. الذين هنا تشير إلى العقلاء، تشير إلى الناس معينين أنعمت عليهم، غيري وغيري هنا تفيد ناس مستثنين، هؤلاء ينبغي الابتعاد عنهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم ذكر أن هداية القرآن الكريم التي وسعت كل شيء يستحيل أن يغيب عنها الاهتمام بهذا الجانب، وهو من الضرورات الأساسية، فقال القرآن الكريم هو كتاب الله الحكيم، وهدايته هداية واسعة جدا. وفي مقدمة ما هدى إليه أنه رسم الطريق، الرسم العام للطريق بشكل عام، ثم معالم هذا الطريق وأعلام هذا الطريق، حتى الهداية شاملة، يعني أعطانا الأسس وأعطانا الشعائر وأعطانا الشرائع وأعطانا المعالم، وكذلك بيّن لنا النماذج المشخصة التي تمثلت فيها تلك التعاليم وأعلام هذا الطريق، حتى لا نتيه، وحتى لا يكون كل إنسان موكولا إلى نفسه في نظرته القاصرة في معرفته المحدودة، حتى لا يأتي الشخص ويقول يا ربي لم أجد النموذج. الله تعالى وضع النماذج كما ذكر في القرآن الكريم النماذج عن الأنبياء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله نموذج، كذلك وضع فيما بعده كذلك هذه النماذج في واقعه الذي يعيش فيه التجاذبات الهائلة. وطبعا ما هو المعيار؟ هو القرآن الكريم، النموذج المثالي هو الذي يتمثل القرآن، هو يتمثل النبوة. يقول ويواجه في حملات التضليل هائلة جدا على هذا الأساس، اهدنا الصراط المستقيم. ثم شرح معنى الصراط المستقيم في الآية الكريمة، فقال الله له صراط، له طريق، هذا الطريق هو الإسلام في منهجه العظيم المتمثل بالقرآن الكريم والتعاليم الإسلامية، وهذا الطريق له معالم وله أعلام وله منهج. أعلامه قال عنه في الآية الكريمة صراط الذين أنعمت عليهم، لدورهم الرئيسي في هذا الطريق، سماه صراطهم، يعني كأنهم هم الذين يمثلونه بهذه الدرجة من الدور الرئيسي لهم، يعني هو ملكهم وغيرهم لا يمكن أن يدخل في هذا الصراط. الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، أما غيرهم فلهم صراطهم الخاص بهم، لهم السبل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم في هذا الطريق هم القدوة، يعني المنعم عليهم، هم القادة، هم الذين نتطلع إليهم، هم الذين نعتبرهم الأمناء والموثوقين على مفاهيم هذا الدين في تقديمها وفي تطبيقها وفي تعليمها وفي موقع القدوة منها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يدل على ذلك، فقال ولهذا نجد في القرآن الكريم مثل ما في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، نجد أيضا في سورة فاطر آية قرآنية مهمة وضحت على حتى ووضحت حتى هذا السبيل، هذا التسلسل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة فاطر والذي أوحينا إليك، يعني هنا المراد به القرآن، وهنا المخاطب رسول الله، يعني هنا الأساس الأول هو القرآن والأساس الثاني هو النبوة. يقول مخاطب لرسوله صلى الله عليه وآله والذي أوحينا إليك من الكتاب، يقول إليك أنت لتكون أنت يا رسول الله المستقبل لهذا الهدى، يعني رسول الله هو الأساس الذي يستقبل، الأساس الثاني كما قلنا الكتاب هو الأساس الأول، الأساس الثاني هو رسول الله، والموصل إلى الناس والمبلغ له إلى الناس والمؤتمن على تبيين حقائقه ومفاهيمه وتقديم تعاليمه إلى الناس والمعني في موقع القدوة والقيادة في العملية التطبيقية. كما قلنا هذه شاملة لكل العصور، يعني حتى نحن عندما نحترم قادة معينين نتيجة ولائهم لرسول الله فنعتبر قيادتهم مستلهمة من جنديتهم لرسول الله. رسول الله هو القائد الأعلى للأمة في كل الأجيال، لذلك عندما نحترم سيد عبد الملك ونسميه قائدا باعتبار أنه مقتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستلهم قيادته من ذلك الاقتداء، ولذلك كأنه هو جندي وكأنه هو قائد من القواد الذين كان يبعثهم رسول الله على المحال المختلفة. لهذا مفهومنا لرسول الله أن قيادته ممتدة للأمة، كما كان يرسل القادة في عصره ليقوموا بأداء أدوار معينة، فكذلك هو في كل العصور هناك قادة يستلهمون ويسيرون على خطه. ولذلك عندما نبايعهم، عندما نقتدي بهم، عندما نسلم لهم انطلاقا من هذا الأمر. لذلك إذا انحرف القائد عن رسول الله طبعا نقول له لا، نحن نطيعك لأنك أطعت رسول الله، وطاعتك مستلهمة من طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول والمعنى في موقع القدوة والقيادة في العملية التطبيقية والتحرك العملي بهذا الهدى، بهذا الوحي، بهذا الحق للناس وفي الناس. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، لأن القرآن الكريم هو خلاص كتب الله. يعني هذا المنهج هو منهج أن الله تعالى عندما يقول مصدقا لما بين يديه يعني كل الأنبياء، يعني هذا خط واحد، يعني دين الله واحد. يعني حتى لو اختلفت بعض الشرائع في بعض الأمور البسيطة فدين الله تعالى واحد، لأن القرآن الكريم هو خلاصة كتب الله سبحانه وتعالى. المحتوى والمضمون العقائدي والأخلاقي وفيما تحتاج إليه البشرية في زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وتحركه بالرسالة إلى قيام الساعة احتواه القرآن الكريم. الله تعالى يقول إن الله بعد ذلك إن الله بعباده لخبير بصير. هنا الله تعالى يختم خبير، يعني يعلم نفوس العباد. الخبرة هي العلم بالأعماق، العلم بالمآلات، بصير يراهم، يعني ليس فقط معلومات علمية، لا، معلومات عن رؤية وعن بصر وعن تحقيق. ثم ذكر ما عقب الله تعالى به الآية الكريمة من قوله، يعني بعد أن ذكر الله تعالى القرآن الكتاب وذكر النبوة ذكر هنا الورثة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وعقب عليها بقوله ثم الكلام متصل بما قبله. الله تعالى عندما يقول ثم، يعني هنا تدل في اللغة العطف، حرف العطف والتراخي، تفيد أن بعد النبوة، بعد أن يؤدي النبي أدواره يأتي دور هؤلاء الورثة. يقول حرف معروف في اللغة العربية في النحو تعطف هذا الكلام على ما قبله. ثم يعني ما بعدك أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهنا تأتي هؤلاء الولاية، اصطفينا من عبادنا، الله تعالى اصطفاهم بماذا؟ نتيجة اهتمامهم والتزامهم الحرفي بالصراط المستقيم بالقرآن بالنبوة. يعني تنزل هذه المسؤولية وتنتقل ويستمر هذا الدور، تستمر هذه المسؤولية في التمسك بهذا الكتاب، في الاهتداء بهذا الكتاب، في التحرك على أساس هذا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم ذكر المشار إليه في الآية الكريمة ومحله من وراثة الهداية، فقال هذه الدائرة داخلها ثلاث فئات. طبعا الآية الكريمة فيها فهوم مختلفة، منهم من يذكر أن هؤلاء جميعا داخلين في الوراثة، ومنهم من يذكر أن الاصطفاء خاص بالعباد. ثم كان الموقف من هذا هو ظالم لنفسه مقتصد وسابق بالخيرات، وكل الفهوم تؤدي إلى الفهم واحد وهو أن الاصطفاء خاص بالسابقين بالخيرات، هؤلاء الصالحين. يقول ولا شك أن السابق، يقول سيد عبد الملك ولا شك أن السابق بالخيرات بإذن الله هو الامتداد في موقع القدوة والهداية للأمة من بعد وفاة رسول الله. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، يعني قصر، ومنهم سابق بالخيرات. قال لاحظوا مثلا اشتهر في الحديث بين العام بين وسط الناس أن العلماء ورث الأنبياء، ولكن عندما نأتي للمصطلح العام أو التسمية العامة كل يحاول أن يتقمص هذا الدور. لابد أن يكون هناك دور أكبر من هذا الدور، أخص من هذا الدور. الآية القرآنية تحدثت عنه، ورسول الله صلى الله عليه وآله حتى لا يترك المجال حدده: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. سنواصل الحديث عن هذا في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.